بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يرقي العقل والإدراك والذاكرة بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الهم والغم والكرب الشديد نستدفع الجنون والخبال والمس الظالم والمس العاشق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الآلام والأوجاع والأفكار السلبية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الهموم والكروب والأحزان بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع كل العقد عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية قديمة وجديدة وتتجدد بالليل والنهار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع كل العقد ما كان في الرأس وفي سائر الجسد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأنت حسبنا على من عقد العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية بسم الله أرقيك يا مؤمن من العقد بسم الله أرقيك من عقد على الرأس وفي الرأس وفي سائر الجسد على العقل وعلى المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى الذهن والتركيز وفي الدماغ قوية وفي الدماغ عظيمة احلل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها ظاهرة وباطنة جلية وخفية مخدومة ومحروسة احلل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها بسم الله أرقيك والله يقيك والله يقيك يا مؤمن سوءا عظيما وشرا مستطيرا وسحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا لامة وعيونا حارة وعيونا نظرت فأثرت وابطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا احلل يا ربنا كل العقد من عقد الأسحار من عقد الأسحار من عقد الأسحار والحسد والعيون والحسد والعيون يا ربنا يا عظيم احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد على العقل والإدراك على مستقبله على حاضره ومستقبله احلل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد على العقل والمخ والدماغ وعلى إشارات المخ وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية أثرت عليه احلل يا ربنا كل العقد احلل عقدا قويا احلل عقدا قديما يا ربنا يا عظيم احلل عقدا قديما احلل عقدا عظيما احلل يا قوي يا عزيز عقدا قوية عقدا قوية احللها بقوتك احللها بقدرتك احللها بحولك يا ربنا وإرادتك الآن يا ربنا لا تبقي ولا تذر الآن يا مولانا تحلل كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احللها كلها كلها كلها في البطن معقودا في الصدر مربوطا في القلب مخدومة وفي الرأس محروسة وعلى الفكر محروزة احللها بقوتك الآن يا ربنا احلل يا مولانا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد بسم الله أرقيك يا مؤمن من عقد الحسد والعيون قديمة عظيمة شديدة من الأقارب والجيران والأصدقاء من الأقارب والجيران والأصدقاء ومن المعلمين ومن المعلمين ومن أولياء الأمور على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية وعلى ذاكرة قوية وعلى ذاكرة قوية وعلى استيعاب مبارك فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك له يا ربنا فيما حسد عليه بارك له يا ربنا فيما نظر عليه بارك له يا ربنا فيما أصابته عين عليه فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين احلل يا ربنا عقدا متشبثة احلل يا ربنا عقدا متشعبة احلل يا ربنا عقدا متشبكة احلل يا ربنا عقدا قوية داخلية أثرت على الدماغ أثرت على التفكير أثرت على الذهن أثرت على الذهن أثرت على الدماغ سببت وسوسة سببت هلوسة احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا اخرجها يا مولانا بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله يرقي التفكير, بسم الله يرقي الإحساس, بسم الله بسم الله يرقي الحساسية, بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عين قديمة, عين عين عين عين عين قوية قوية نافذة, من عيون قديمة على الذكاء والعبقرية على القوة والحيوية والنشاط. بسم الله بسم الله يرقيك من عيون نظرت لامة حارة, بسم الله أرقيك من عيون نظرت لامة حارة سامة. أقري يا ربنا أثر عيون نظرت سامة لامة. أقري يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله أرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله يرقيك يا بني, بسم الله يرقيك يا مؤمن, والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا سحرا أثر على العقل والإدراك, أبطل يا ربنا سحرا أثر على العقل والإدراك. بسم الله اللهم أحل يا ربنا كل العقاد, اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما مشموما مرشوشا ومنثورا ومذرورا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مدفونا هناك في البيت ومرشوشا موضوعا هناك في البيت ومدسوسا له ولأهله, له ولأهله. أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الجنون والخبال على الهموم والغموم والأحزان, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا عقدا داخلية, احل يا ربنا عقدا سحرية, احل يا ربنا عقدا عليها مسوس, عليها شياطين مرادة, عليها شياطين مرادة, عليها شياطين عفاريت ظلما فجره. احلها يا ربنا احللها. بسم الله يرقي الراس, بسم الله يرقي التفكير, بسم الله يرقي العقل والمخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب, بسم الله يرقي العقد كلها, بسم الله يرقيك من العقد كلها. بسم الله اللهم أبطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا كل العقد, احل يا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. بسم الله بسم الله يرقي التفكير, بسم الله يرقي العقل والإدراك, بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا تعرض له, أبطل يا ربنا حسدا فيه, أبطل يا ربنا أثر عيون عليه. بسم الله يرقيك أنت وأمك وأهلك, بسم الله من أثر بينكم وعليكم وفيكم. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله يرقيك من العقد, بسم الله يرقيك من العقد كلها كلها كلها. اللهم احل يا ربنا كل العقد, اللهم احل يا ربنا كل العقد, اللهم احللها يا ربنا لا تبقي ولا تذر. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية ارقد يا ربنا اثر عين ارقد يا ربنا اثر عين ارقد يا ربنا اثر عين ارقد يا ربنا اثر عين حاسدا حاقدة حاسدا حاقدة حاسدا حاقدة ارقد يا ربنا اثر عين مقعدة مقعدة ارقد يا ربنا اثر عين على الراس على الراس على حسن الخلق والخلقة احل يا ربنا هذه العقادة كلها كلها كلها ارقد يا ربنا اثر عين نظرت له لامة نظرت له سامة نظرت له حالقة حارقة احل يا ربنا كل العقد ارقد يا ربنا اثر عيون نظرت لامة اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم ارقد يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت له فأثرت على العقل أثرت على المخ والمخيخ اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا من المخ والمخيخ يا ربنا من العقل والإدراك اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر قديما قويا عظيما شديدا مربوطا مخدوما محروسا اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة كلها كلها كلها من الرأس ومن سائر الجسد بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك بسم الله بسم الله يرقي قلبك وصدرك بسم الله بسم الله اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر اطل يا ربنا اثر حسد حسد شديد ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك بسم الله اللهم احل يا ربنا هذه العقد وابطل يا ربنا وابطل يا ربنا هذا الاثر بسم الله بسم الله اللهم احلل يا ربنا كل العقد كلها كلها كلها اللهم احل يا ربنا عقدا ظاهرة يا ربنا وباطنة اللهم احل يا ربنا عقدا ظاهرة وباطنة بسم الله بسم الله السحر إن الله سيبطله اللهم أطل يا ربنا سحرا من أندونيسيا اللهم أطل يا ربنا سحر العربي والعجم اللهم أطل يا ربنا سحر العربي والعجم اللهم أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا يتجدد بالليل والنهار يتجدد على آثاره يتجدد على شعاره يتجدد على آثاره يتجدد على ملابسه اللهم أحل يا ربنا كل العقد أطل يا ربنا سحرا من أندونيسيا يا ربنا أطل يا ربنا سحرا من الفلبين وماليزيا اللهم أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر العربي والعجم اللهم أطل يا ربنا سحر العربي والعجم اللهم أطل يا ربنا سحر العربي والعجم اللهم أطل يا ربنا سحر العربي والعجم اللهم أطل يا ربنا سحر العربي والعجم اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما سحر كيد وظلم وانتقام اللهم اطل يا ربنا سحر هوى وعشق وتعلق اللهم اطل يا ربنا سحر هوى وعشق اللهم اطل يا ربنا سحر محبة اللهم اطل يا ربنا سحر محبة اطل يا ربنا سحر عطف اطل يا ربنا سحر عطف اطل يا ربنا سحر عطف اطل يا ربنا سحر اثر على العقل اطل يا ربنا سحر اثر على النفسية اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحر خفيا مخفيا اطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصبي بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا، وانطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، واحلل يا ربنا معقدا في الراس، على العقل، على الادراك، على الذهن، على الدماغ، على التفكير. يا ربنا يا ربنا احلل يا ربنا عقد الوسوسه، احلل يا ربنا عقد الهلوسه، احلل يا ربنا عقدا قويه عظيمه شديده يا ربنا، على الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد وعلى الخوف وعلى الخوف والحزن وعلى الخوف والحزن. اللهم اقض يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا كلها بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن والله يقيك، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن والله يقيك والله يكفيك. بسم الله بسم الله يرقي البطن مما فيه مأكولا ومشروبا، مما فيه مربوطا ومعقودا، من أثر عين، من أثر عين وحسد، على صحة وعافية وعلى حيوية ونشاط وقوة. بسم الله يرقي البطن من عقد، من عقد الأسحار المأكولة والمشروبة، من عقد الأسحار المأكولة والمشروبة. اللهم أطل هذا الأثر يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد يا مولانا، من بطنه وقلبه وصدره وقفاه وظهره ومن رأسه ومخه والمخيخ ومن العصب ومن الدم. احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الكرب وعند الحزن وعند السحر وعند الحسد وعند العين وعند النظرة وعند الألم وعند الوجع، لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند الكرب وعند الهم وعند ضيق الصدر وعند ضيق الصدر وعند ضيق الصدر وعند التفكير السلبي وعند العرق والقلق وعند الهلوسة والوسوسة، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه وعلى أهله. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا قويا شديدا، اللهم أطل يا ربنا آثارا قوية. بسم الله يرقيك من مس، من مس سكن الرأس وملك الجسد، أثر على الفكر، أثر على العقل. اللهم عليك بمس، مس ظالم ساحر حاسد حاقد عاشق. بسم الله أرقيك يا مؤمن من مس سكن الرأس وملك الجسد. بسم الله يرقيك من مس، من مس يتقمص الشخصية. بسم الله يرقيك من مس ظالم، من مس ظالم، من مس مرسول بسحر وحسد، من مس مرسول بعيون. بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس تعلقت فيك، من نفس تعلقت بك، تعلقت فيك حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، ظلما ونفسا وظلما وانتقاما. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، ومس في الرأس وفي الجسد. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك مسا ظالما، مسا حاسدا حاقدا. بسم الله يرقيك من مس، من مس ظالم في الرأس، في الرأس وملك الجسد، في الرأس وملك الجسد، في الرأس وملك الجسد، في الرأس وملك الجسد. بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس عاشق، عاشق في الجسد ظالم، عاشق في الجسد ساحر. بسم الله يرقيك من مس ساحر، بسم الله يرقيك من عفريت ومارد، بسم الله يرقيك من عفريت ومارد، بسم الله يرقيك من عفريت ومارد، بسم الله يرقيك من عفريت ومارد.